وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من